فأهلكهم الله هناك ولم يبق منهم إلا القليل. نعم. وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم أموالهم فأخذ منهم 3 قسي ودرعين وثلاثة أسياف وثلاثة رماح وخمس غنائمهم وخمس غنائمهم وكان الذي تولى جمع الغنائم محمد بن مسلمة. يعني أخذ منهم النبي صلى الله عليه وسلم أموالهم وأعطاهم ما تحمله الإبل. نعم يكفي. غزوة السويق. غزوة بني قينقاع. نقضوا العهد فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما طال عليهم الحصار نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يريح الأمة من شرهم فهم يستحقون القتل، فلكن هذا المنافق ألح على النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعفو عنهم لأجله، وكان حديث عهد بالدخول في الإسلام وهو لم يتمكن الإسلام من قلبه بل هو رئيس المنافقين، أعطاه إياهم على أن لا يسكنوا في المدينة، وأخذ منهم صلى الله عليه وسلم غنائم كثيرة وخمسها، يعني أخذ الخمس لما ذكر الله جل وعلا الذي هو الفيء، وأعطى المسلمين 4 الأخماس قسمها بينهم، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: ما هي مدة العدة لامرأة عمرها 54 عاما طلقها زوجها منذ 4 أشهر ولم تحيض في هذه الفترة غير مرة واحدة؟ العدد أنواع، ولكل امرأة عدة حسب حالها، ما تخرج عن 6 أحوال كما قال في زاد المستقنع: والمعتدات 6، فليست العدة واحدة. فمن تحيض عدتها 3 حيض، ومن لا تحيض لصغرها أو كبرها عدتها 3 أشهر. هذه المطلقة. والمعتدة عن وفاة 4 أشهر و10 أيام ما لم تكن حامل، والحامل عدتها بوضع الحمل مطلقة